من العقل والنقل معا. فإذا اعتمد على العقل وحده فقد تمتع وتسدد في غير موضعه، وإذا اعتمد على النقل وحده ولم يحرك عقله فقد تمتع وتسدد في غير موضعه. وضربنا لهذا أمثلة من مواقف الفلاسفة المنارزين متمتعين لأنهم حاولوا أن يعرفوا غيب السماوات والأرض اعتمادا على عقولهم وحدها، أي دون الإطغاء إلى نبأ يأتي من صانع هذه السماوات والأرض. هذا التمتع لأنه يخالف المنهج المنطق الطبيعي. كذلك لو أن إنسانا اعتمد بالأمور الغيبية المتعلقة بماذا الكون أو بآتي اعتمد على النقل فقط ولم يحكم عقله أبدا فذلك متمتع، لأن النقل لا يفهم إلا بإدراك من العقل. ضربنا لذلك أمثلة. ضربنا أمثلة أخرى من صور مما نراه أو نسمع به في عصرنا. أناس يسرعون بحمل الناس على الكفر ولفق سنة الكفر بهم بما أن على أشياء وأسباب. ننظر إلى هذه الأسباب نجدها غير خاضعة لهذا المقياس الذي ذكرنا. إذا هذا تمتع وهذا تشدد. فقلت من هذه الأمثلة التي أعيدها إلى الذاكرة حتى نربط بين كلامنا الماضي وكلامنا الجديد. هنالك من يخطئ، هذا خطأ قطعا، فيقول في مجال ذكره للأدلة الكونية على وجود الله، يقول عندما ننظر إلى هذه المكونات لا بد أن نؤمن ونستيقن بأن قوة خارقة قد أوجدت هذا العالم. تعبير قوة خارقة أوجدت هذا العالم قطعا تعبيرا خاطئ وغلط، لكن أن نتمحل ونسرع في تفسير من يقول هذا الكلام نقول إنه كفر لأنه جعل الله عرضا وهي ذات القوة عرض لا تستطيع أن تلمسها، والباري ليس عرضا، إذا هذا جعل الباري عرضا وهي ليس بعرض فقد كفر. هذا تمحل وتنفع لأنه تشدد في غير موضعه. ما أدرانا أنه في غير موضعه؟ الدليل على أنه في غير موضعه أنك تستطيع أن تعلم بالبداهة أن الرجل خانته العبارة وقصرت طاقة الكلام وصولة التعبير في لسانه فجاء تعبيره قاصرا. قطعا الرجل لا يريد أن يقول أن الله الأولى، ويعلم ويستيقن بأن الله ممكن صاحب الكون أن تسرع وكأنك تنتهز الفرقة لتضبطه بجريمة أن تسمع من تكفيره. هذا تمتع وهذا تشدد، وقطعا هذا لا علاقة له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينطق بالكلمة ما يلقي لها بالا يهم بها في النار 70 فريقا. هذه الكلمة تخضع للمنهج الذي قلناه في الدرس الماضي. كل كلمة غلط يهوي بها الإنسان في النار 70 فريسا منقص. هذا هو التنقص، هذا هو التنقص. كلمة في أنواع من الكلمة يقولها الإنسان ما يلقي لها بالا. وما معنى قول رسول الله لا يلقي لها بالا؟ هل معنى ذلك أنه مسكين لا يعلم معناها؟ ليس هذا معنى كلام رسول الله. هو يعلم معناها ولكنه يستهين بهذا المعنى. يبعث رجلا من الناس، من عامة الناس، بنعت سيء يغتابه بالغير معروف انها محرمة. هو يعلم ان هذه جيدة ويعلم خطورة القيمة في دين الله، لكنه مع ذلك ينفق بكلمة الغيبة ولا يلقي لها بالا. عدم افتراسه بما يعرف خطورته، هذا هو الشيء الذي يهوي به الانسان في النار 70 فريسا. ان يسخر الانسان من حكم من احكام الله عز وجل. تقول الربا حرام، فما هذا الكلام؟ ما هذا السحر؟ ماذا ذلك العصر الذي كان يقال فيه الربا حرام ولا يلقي بالا بهذه الكلمة؟ اذا وضعت هذه الكلمة في ميزان المنهج الذي اشرنا اليه في اول درسنا المختلف، يستبين خطورة هذا الكلام. هذا الكلام ان قلت انه يكفر يكفر فعلا. ومع ذلك فهل تدري لماذا قال رسول الله انه يهوي بها في النار 70 فريسا؟ لانه زياده على خطوره هذه الكلمه نطق بها وهو لا يكترث، لا يلقي لها بال. فهذا الكلام الذي قاله رسول الله وكل كلام في كتاب الله وكل كلمة وردت في حديث رسول الله بكلمة هله نضعه في ميزان المنهج الذي تكلمنا عنه. تبقى هذا المنهج نفسه وتبقى هذا المنهج نتسرع، فإن قتلت فوق المنهج فقد تنفعت. وعندئذ يتسبب الإنسان في غير موضع تسبب. الإنسان الذي يريد أن يناقض الكلمات المكثرة ويقطع الصلة ما بين هذه الكلمات وقصد المتكلم، ما أكثر ما ينبغي أن يكثر الناس، وما أكثر ما ينبغي أن يسيء ظنه. عندما تريد أن تسمع كلامي وتقطع عقلك عن الصلة بين كلامي وبين المعنى الذي أقصده، يمكن تصير أخير لك. كثيرا ما يمكن أن أنطق بكلمة ظاهرها كفر، أن تتربى كبير وكأنك تختفي وراء كتاب، حتى إذا خرجت الكلمة من فمك ضبطا ضبطا وألصقت به كلمة الكفر وتتشدد. هذا وهو التمتع الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما قال العلماء من تشبه، يعني فسر كلام رسول الله، من تشبه بقوم فهو منه، وضع هذا الكلام تحت مظهر المنهج القانون الذي به نفهم النصوص، اي من تشبه بقوم مثلا من الكافرين في ملبس في تصرف في مقتل من حيث انهم كافرين فقد كفر. انظروا الى هذا الفهم الدقيق. عاد من عادات البلاد الكافرة مصر شائعة عنده. وجدت هذه العادة في بيت انسان مسلم. المتنفع ممكن يقول اضغط لقد تشبه به. اذا انت قد كفرت الاسرة كله. تمثل تشبه في غير مجده. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا القانون؟ الذي يتشبه بالكافرين في ملبس لماذا؟ لأنه يريد أن يعبر بهذا الملبس عن حبه من كفرهم عن حبه من حراسهم فهي بهذا التعبير الكفر. لكن لو أن إنسانا رأى شخصا كافرا يلبس نوع من الثياب نظر إليه دخل هذا النوع من الثياب ضيقه اعجب به قال والله هذا شيء جميل لألبسن مثل هذا الإنسان فتشبه به ولكن لم يخطر في باله قط أنه يتشبه به من أجل أن يتقرب بهذا المظهر إلى فكره. هذا ما خطر في باله قط. هل يخطر؟ لا يخطر. إذا من أين يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا الذي حذر منه رسول الله؟ من معرفة منهج فهم النصوص. كيف نفهم النصوص وكيف نصدقها؟ فإن لم تعلم كيفية فهم النصوص لا شك أنك ستقع في هذا التمتع الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هلاك. وقال هلك المتمتع. الباري سبحانه وتعالى في نقطة من تبيانه أوضحت وقال ومن قتل نفسا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما. طيب هذه الايه في ظاهرها تثبت ان كل من قتل انسانا بغير حق فقد كفر لان القلوب سمه الكفر قلوب الناس. لكن لا بد ان ترجع الى فهم النصوص وقواعد هذا الفهم لتضع هذه الايه تحت اشعه الايات الاخرى بدون الايات الاخرى التي تتعلق بحكم القتل وتتعلق بمعنى الكفر وبوابة الكفر تفسر هذه الايه. اذا تعلم ان هذه الايه محمولا على من قتل نفسا بغير حق وهو يعتقد ان عمله هذا مباح. قتله مستحيلا قتله. بهذا المعنى نتخلص من التنفس. نتابع الحديث عن انواع التمتع في العقيده وفي السلوك التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على المنهج الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي. نحن نقول المعتزله وكل ما يسمع بالمعتزله متمتعون. بلاء المعتزلة أنها فئة تنفع تشددت في غير مكان التشدد. ماذا؟ ومن أين جاء تمتعها؟ جاء تمتعها لأنهم

صاحبه لا يفهم كيف يتصرف مع عقله. عندما اقول فلانا له علم، هل علمه شخص اخر الى جانبه؟ العلم عرض، العلم لا ينفك عن صاحبه ويقف الى جانبه. اذا قلت فلان والله له القدره، يمكن ان تقول يعني قدرته مثل الثوب الذي يلبسه آنا ويقلعه فيضعه الى جانبه آنا، ممكن؟ اذا قلت فلان نعم له اراده، عرف كلمة إرادة، قدرة، علم إلى آخره، عرف. والعرب لا يشكل رقما مستقلا إلى جانب صاحبه. فهذا الذي تيهمه المعتزلة وهما وباطل، لكن من الذي جرهم إلى هذا؟ أنهم أخطأوا في فهم امور غيبيه عندما حملوا العقل اكثر من طاقته واعرضوا عن النقول. يعني اعرضوا عن النقول وبالمقابل حملوا العقل اكثر مما يمكن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقد في حديثه هذا في آت ستأتي من بعده، من هم هؤلاء الناس؟ المجسدة هي جاءت مع الزمن وانتهت من المتنطعين. لماذا؟ لأنها بعكس المعتزلة. المعتزلة آمنوا النصوص لحساب العقل، يعني تأثروا بالفلاسفة اليونانيين. المجسدة أي المجسمة تأثروا بالنقل وأهملوا العقل. الباري عز وجل قال نسب إلى ذاته يده، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء. قال عن ذاته العليا نعم يد الله فوق أيديه. نسب الباري عز وجل إلى ذاته نعم عين، وقال ولتصنع على عين. جاء هؤلاء المجسدين خبطوا انفسهم امام هذا النص وما حركوا العقول ليتساءلوا ما المراد اليوم؟ ما مراد المعنى؟ سياق الايه يتناقض على ما يدل كل من هنا. راسا حبسوا انفسهم ثم فتشددوا يتشدقوا يتنطعوا، فنسبوا الى الله يدا ويد الانسان، ونسبوا الى الله عينا وعين الانسان، وربما صوروه بصوره بشريه جسديه ذاتيه لعرض اباه. كثير من المجسدين هكذا تخيلوا. لماذا؟ لانهم قرأوا في القرآن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. اذا لكان يلبسوك لما بل يداه مبسوطتان، اذا له يد فأيدينا. قال الباري هذا الكلام، لكن ارجع الى منهج فهم النصوص. يجمع نصوص القرآن كلها يضعها تحت ضياء عقلك ثم افهمها، يجعل كل منها مسمما للاخر. الم يقل الله ليس كمثله شيء؟ الم يقل الله ولم يكن له كفوا احد؟ اذا تقول الله له يدا كما قال، وله عينا كما قال، واستوى على العرش كما قال، لكن له يد تتفق وربوبيته وصفات تنزيهه عن الشبيه والمثيل. له استواء يليق بربوبيته، استواء منزه عن الشبيه وعن المثيل. هذا الفهم المتكامل هو نتيجة تفاعل العقل مع النقل. لكن التفرق صعب. يجعل الانسان يشد سجود المعتزله وصار يشد سجود المجسد، وكل ذلك تفرق وكل ذلك تشدد وتمتع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق المتمتع. اذا ما الخلاص من التمتع؟ الخلاص من التمتع ان تفهم هذه الامور الغيبيه التي جاءت في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه مزيد متعادل من دليل النقل ودليل العقل. لا تجعل هذا يبقى على ذاك ولا العقل، فان انت فعلت ذلك تخلصت من عذاب التشدد والتصدق وما الى ذلك نهائيا. وهذا هو مذهب سلفنا الصالح، وهذا هو طريقة أصحاب رسول الله. واذكر إذا تركت العقل وأمسكت بهذه الآية فقط ماذا تقول لك الآية؟ كل من عليها فان ويبقى يذكر ربك، يعني كأن الآية تقول حتى الجاري أيضا لا يبقى منه إلا وذكر. لكن العقل يرفض هذا الكلام. عندما تفهم هذا الكلام بمزيج من دليل العقل والنقل تدرك ان المراد بالوجه هنا الذات، ذات الله سبحانه وتعالى. وقد قال مثل عن الامام احمد رضي الله عنه انه فسر الوجه لماذا يبقى شيء واحد هو ما اريد به وجه الله سبحانه وتعالى، اي ذات الله سبحانه وتعالى. الامام ابن تيميه اول هذه الفكره لابد، والا نقع في التشدد والتشدد التاسعين ونقع في التمتع المهم. كل تمتع ينهي الخروج من هذا المنهج الذي نتكلم عنه. الباري سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. انظر الى كلمه لا تغلوا في دينكم. ما الغلو؟ هذا التمتع الذي ينهانا عنه رسول الله. طيب يا ربي كيف اعرف الميزان الذي يحجزني عن الغلو؟ انا اريد ان افهم النص، قد احاول فهمه فاقع في الغلو من حيث لا ادري. طيب السبيل ان تعلم قواعد تفسير النصوص، وهي قواعد عربيه حياديه. متى عرفت قواعد تفسير النصوص وامسكت بها فلم تقع لا في الغلو وهي التعبير القرآني، ولا في التمتع وهي التعبير النبوي الشريف؟ لا تفلح. الباري سبحانه وتعالى تكلم عن عيسى بن مريم ووصفه بما وصفه في سورة آل عمران وفي سورة مريم. سد قواعد تفسير النصوص على هذا تخرج بالنتيجة التالية: عيسى بن مريم بشر من الناس مثله كمثل آدم، ذاك خلقه الله من تراب بدون أب ولا أم، وهذا خلقه الله بدون أب. التشدد من أين يأتي؟ من إهمال هذا النص وقواعده. ومن أن أسيح وراء خيالي فأتصور أن عيسى الذي ولد بدون أب إن هو إلا إله. وهكذا هذا التشدد يلتصق بذهني من إهمال قواعد تفسير النصوص فأقع في نوع من التشدد. والتشدد أو التمتع وهو الغلول الذي أراده الديانة الإلهية، يا أيها الذين آمنوا لا تبنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكل المسيح. نعم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أنبأنا الله عز وجل أنه علم للساعة أو علم للساعة، يعني شرط من أشراط الساعة، علم من علامات الساعة. وقال الله عنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، لمن؟ لعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته. قبل موت من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. أي لابد أن طائفة من أهل الكتاب ستؤمن بعيسى بشرا ورسولا لا إلها. متى سيكون هذا الإيمان من طائفة من أهل الكتاب؟ قبل موته. إذا سيد عيسى لم يمثل الآن يمثل قرآن. وعندما يقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. متوفيك، إذا أهملت قواعد تفسير النصوص رأسا قد تقول كلمة متوفيك يعني مموت، لكن إذا تنبسط قواعد تفسير النصوص لم تسرع فتقول هذا أبدا. كلمة متوفيك بمعنى مستوطن وجودك في الأرض، وكلمة متوفيك بمعنى الموت مجاز وليس حقيقة. تقول استوفيت حقي من فلان انا اخذته فهو موسم. كلمه وفاة واستوفاء يتوفى بمعنى موت من المجال، كما نقول نعم اسد للرجل الشجاع من قبيل المجال كذلك. من هذا القبيل لو اننا قلنا معنى متوفيك اي من موتك. والله يقول وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي من موتك، لماذا تفسر قوله بعد ذلك ورافعك إلي؟ فتضطر أن تفسر أي رافع قدرك. فمن هذا الناس الارتفاع فيه إلى هون ما فيه غير ارتفاع القدر. فإذا فسرت الكلمة بارتفاع القدر بماذا ستقع؟ بماذا ستصنع بكلمة إلي؟ إني متوفيك ورافعك إلي أي رافع قدرك إلي. أتحدث كلمتك فائلة. أنظر إلى قواعد تفسير النصوص كم تنقذ الإنسان من مهلكه حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسرت الوفاة بالموت فألجأت ذلك إلى أن تفسر الرفع برفع القدر. فلما فسرت الرفع برفع القدر ألجأت ذلك إلى أن تفسر رفع قدر سيدنا عيسى إليه، يعني إلى درجة أن يصير قدر سيدنا عيسى بمثابة قدر الباري. إذا انتصار، هل هذا معنى الآية؟ مستحيل. إذا معنى المتوفي أي إني مستوطن أيام وجودك على الأرض ورافعك أنت كما أنت إلي إلى السماء. نعم فارتفاع سيدنا عيسى كان سبحا وريحا الى السماء. لكن عندما نقفز فوق قواعد تفسير النصوص نقع في مجال التمسك التصدق. الباري عز وجل يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. وما قتلوه يقينا سيدنا عيسى بل رفعه الله اليه. اذا اردت ان تتمحل وتتنفع وتتصدق فتقول يعني بل رفع قدره، لانك تريد ان تثبت ان سيدنا عيسى مات في الارض. تقع في خطيئتين عظيمتين بسبب تحدث فوق قواعد تفسير النصوص القيادية. ما هما هاتان الخطيئتان الكبريان؟ الأولى من قواعد اللغة العربية أن بل تقع بين مفهومين، بل تقع بين مفهومين، أي أيها الإخوة ألا يعني نستصعب هذا الكلام وأن نتأمله بدقة لأنكم محتاجون إلى ذلك، لأن هنالك من يصطاد عقول الناس وإيمانهم بالماء العذب وبريطانيا تدللهم وتغذيهم بالمال وبكل الإمكانات. نعم هم ربائب بريطانيا بدءا من أيام الهند واستعمار بريطانيا للهند إلى هذا الوقت. لذلك انظروا ودققوا لكي تعلموا أن الذي يقي الإنسان من أوتار الشياطين ومن مصائبهم ومكباتهم إنما هو العلم. بل في اللغة العربية كل من درس اللغة العربية يعلم أنها تقع بين مطلوبين. تقول لست جائعا بل أنا شبعا، لست جاهلا بل أنا عالم، فلان ليس يقظان بل نائم، ليس غائبا بل لحاضر موجود ساكن. يعني لو أنني قلت لك فلان ليس غائبا بل هو طويل، فلان بارد فلان غائب. لو قلت لك فلان ليس عالما بل هو نائم، فلان غائب. هذا معروف، فعندما يقول الله ما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. كيف تستطيع ان تفسر الرفع برفع القدر؟ تكون قد خالفت قاعده من اوضح قواعد اللغه العربيه. ما قتلوه بل هو مرفوع القدر، مكانته عاليه. نزل هذا الكلام من اوج الاعجاب الى ادنى درجات الغلط المنزول. هذا كما لو قلت لك فلان قتل، لا ما قتل، فلان رجل عالم، فلان ما قتل، فلان مكانته عالية، ليس مكانته عالية. هذا الشيء أي إنسان درس قواعد اللغة العربية يعرفها. إذا بل تفرض علينا أن نفسر الرفع برفع الذات. ما قتل بل استلبه الله منهم حيا فلم يقعوا منه على سلف المسلم. شوف اخر لو فسرت الرفع برفع القدر تكون اخطات في اللغه العربيه في معامله بل شئت انك عدت الى رفع قدر سيدنا عيسى الى شده الربوبيه، بل رفعه الله اليه اي رفع قدره إليه، يعني شو صار؟ قائلة والعياذ بالله. كيف ننجو من هذا التمتع؟ بأن نتشبث بصراط اللغة العربية، قواعد تفسير النصوص، بها نخلص وننتهي من الإفراط والتفريط ومن ثم من التمتع. عندما تأتي فئة باسم الاسلام تكون بالاسلام يقولون مثل هذا الكلام حتى يثبتوا في كل هذا الماده ان سيدنا عيسى مات خلاص، مات القتل انتهى امره، لان في واحد كان يصدقنا هذا لماذا نؤمن فيه؟ لو قلنا سيدنا عيسى قال بده يفكر الطريق عليه، فلما خاتم سيدنا عيسى يفسر الآيات يتمخلوها كما شاءوا ويلعبوا بها كما أرادوا يتمتعوا في فهمها قفزا فوق أسوار اللغة. نعم أتيح لهم أن يقولوا والآن الذي ينبغي أن نؤمن به هو شبيه، هو شبيه. ولئن قال رسول الله لينزلن فيكم عيسى بن مريم، يعني بدنا نحط هنا لينزلن فيكم شبيه عيسى بن مريم. وكلما قال رسول الله فيظهر فيكم عيسى بمن حكم لم يستجيب للاسماعيلي. هل تجدون انسانا للتمتع الذي حذر منه رسول الله اكثر من هذا؟ هناك لاعب حتى اخر سيدنا عيسى عن الناس يقول ما اصلاح مع لاعب بالسيف لما خلص منه استراح قالها هلا بقى لازم تعرفوا ان في واحد شبيه سيدنا عيسى بده يجي هذا رسول بعد سيدنا محمد كنت تؤنسي من هذا غلام احمد القادياني اللي ادعى الوحي وادعى النبوه هو شبيه سيدنا عيسى. لا اتصور ان انسانا يمكن ان يجعل عقله ضحية التمتع والتشدد في عملية بارزة تثير الاستفزاز اللغوي والعقل كهذا الموقف العجيب الغريب جدا. ومن ثم فلا اتصور ان اي مسلم صادق مع اسلامه يستطيع ان يؤخذ بهذا الكلام الكافر. قرأت كلام لهذا الإنسان في كتاب له يسميها تكوين اسمه هذا الإنسان اللي هو شبيه سيدنا عيسى للآب محل سيدنا عيسى اللي قتل بزعمه اللي هو النبي. قال عم يكتب هذا الكتاب قدام اجتياح الكوليرا بكثير من القاطعات الهندية وكانت بريطانيا آنذاك تستعمل الهندية. قال إننا نشكر بريطانيا شكرا عظيما لأنها هيئت اللقاح ضد هذا الداء الكوليرا. لا شك أن بريطانيا ساهرة على رعاية الشعب الهندي يا إلى آخره وأثنى على بريطانيا ثناء منقطع النزول. ثم ماذا قال؟ ولكن انا اعتذر ان منعتي اصحابي واتباعي من التلقيح لان الوحي نزل علي يقول كل من صدقني واتبعني وامن بنبوتي فلن يصاب بداء الكلام ولن يحتاج الى لقاء. انظروا الى الدجل الرحيم، انظروا الى استغلال حالة الضعف مساكين في حالة يريد ان ينظر الانسان منها بنفسه من هذا المرض الى اي جهة. انظروا الى استغلال الموقف. الوحي انبهني ان كل من يتبعني ويؤمن برسالتي وبوحي لم ينساب بها في الدار. من ذا الذي يبقى في رأسه شميخا ثم يبيع العقل ويضعه تحت قدمه ليصدق ان عيسى مات والكلام القرآن كل من صحيح؟ وهذا قاعد محل سيدنا عيسى اللي هو شبيه يعني سيدنا عيسى وهذا الكلام كلام تلميذ كلام واحد منه. من ذا الذي يصدق؟ ثم ساء قضاء الله ان يكون هذا ممن اهلكهم داء الكبر. مات هذا الرجل بالكبر وما عرف ترجمته لما كتبه الهنود موجوده بين ايدينا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا من التمتع وان يقينا من التشدق في ديننا وان يقينا من الغلو والمعتصم الاوحد العلم والسبيل الاوحد الذي يجلس الانسان الى الغلو انما هو الجهل. والحمد لله رب العالمين.